ولا تردنا عن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم بشرنا، اللهم بشرنا بالرضوان والروح والريحان. اللهم اجعلنا ممن يقول لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا وغمومنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفق يا كريم يا عزيز عبدك سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه وولي عهده يا منان محمد بن سلمان. اللهم هيئ لهم في كل أمورهم رأيا سديدا وعملا رشيدا وفعلا حميدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم اغفر وارحم لمؤسس هذه البلاد المباركة وموحدها، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم واغفر لأبنائه من بعده الذين سبقونا إلى الدار الآخرة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولمن مضى من والدينا وأقاربنا وولاة أمرنا وعلمائنا وإخواننا المسلمين. اللهم أعتقنا جميعاً من النار برحمتك يا واحد يا قهار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مقدسات المسلمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم أبعد عنه كل من حاد عن دينك واستقصى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تمكن لأعدائك فيه، اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين. اللهم احفظه من عدوان المعتدين ومن مكر الماكرين. اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه، وسائر بلاد المسلمين حائزة على الخيرات والبركات، سالمة من الشرور والآفات. اللهم ابسط الأمن والاستقرار والسلام على أمة الإسلام وعلى العالمين أجمعين. اللهم جنب المسلمين ويلات الفتن والمحن والحروب والخطوب والكوارث والنزاعات والانقسامات والأزمات والخلافات يا رب الأرض والسماوات، يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، ارفع الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجوعى فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم. يا ناصر المستضعفين، يا ولي المؤمنين، يا منجي المؤمنين، يا جابر كسر المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم وفقهم للوسطية والاعتدال، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم اجعلهم لأهلهم قرة، ولأوطانهم وبلدانهم مسرة. اللهم احفظهم من الإرهاب والمخدرات يا رب الأرض والسماوات. اللهم أصلح نساء المسلمين وفتياتهم، اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والحياء والاحتشام يا رب العالمين. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم وقنوات التواصل، اللهم اجعلها قنوات خير ونفع للأمة يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك التوحيد ومحاذرة الإلحاد والشرك والتنديد. اللهم أحينا على الكتاب والسنة، وتوفنا على الملة ومنهج سلف هذه الأمة يا رب العالمين، غير مغيرين ولا مبدلين ولا مفرطين يا أرحم الراحمين يا جواد يا كريم. إلهنا إلهنا إلهنا، ليس في الوجود إله غيرك فيدعى، وليس في الكون رب غيرك وسواك فيرجى. فاللهم يا الله يا الله يا الله، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، نستودعك شهرنا، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اللهم وفق ولاة أمرنا وعلماءنا وقضاتنا وأهل الخير والحسبة والصلاح فينا. اللهم وفق الجميع، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والعاملين في خدمة المعتمرين. اللهم هؤلاء عبادك، هؤلاء عبادك، هؤلاء عبادك، اجتمعوا في بيتك المعظم يرجون رحمتك ويخافون عذابك، مثقلون بالذنوب والمعاصي. فاللهم يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا من رحمته وسعت كل شيء، أعطِ كل واحد منا مسألته يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف كربا، يغني فقيرا ويجبر كسيرا. فاللهم هب لنا من خيري الدنيا والآخرة ما يجعله زادا لنا لمرضاتك وجناتك، جنات النعيم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا الذين يخدمون المعتمرين والزائرين والمرابطين على الثغور والحدود. اللهم انصرهم، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم سدِّد رأيهم ورميهم، اللهم عافِ جرحاهم واشفِ مرضاهم، وردَّهم سالمين غانمين. اللهم احفظنا جميعا بحفظك، واكلأنا بعنايتك ورعايتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة. نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا وعاقبته رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل دعاءنا هذا وختامنا هذا مباركا على من قرأه وحضره وسمعه وشاهده وتابعه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واحفظنا من كل جنب، ونفِّس عنا كل كرب، يا شافي الصدور يا قاضي الأمور. نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير. نسألك يا رب العالمين يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد الأمن يوم الوعيد، والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين بالعهود. اللهم ارزقنا الاستقامة على الطاعة بعد رمضان، اللهم ارزقنا الاستقامة على العبادة والطاعة، وجنبنا طريق أهل التفريط والإضاعة، وارزقنا شفاعة صاحب الحوض والشفاعة. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، واجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أكرمنا بشربة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم فيا غفور اغفر لنا، ويا لطيف الطف بنا، ويا رحيم ارحمنا، ويا رزاق ارزقنا. اللهم أعطنا من جميع ما تحمله أسماؤك الحسنى وصفاتك العلى من خير الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما حدث من خطأ أو تقصير أو سهو أو نسيان، وأعدنا إلى هذا المكان المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وولاة أمرنا وعلماؤنا وبلادنا وأمننا واستقرارنا على خير ما يؤمل، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يعادون أهل دينك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بالمحاربين المعتدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم اجعل أمرهم في ضلال وكيده في وبال وسعيهم في ضلال يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اجمع الكلمة على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل على محمد ما زهرت النجوم، وصل على محمد ما تلاحمت الغيوم، وصل على محمد يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.